العقل زين، السكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرة. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرة.